تدولهاش شخباري ما تحكولهاش هي شرح صاري ما تدولهاش شخباري ما تحكولهاش هي شرح صاري باللي راني صغري غلبتني عمري قولت يا حلالي بلد يا خاري طال صبري شفتها في المدار باللي الصحة طاحت والضحكة راحت واخبرها ما سات الخير والحنان كل شي عليها هاك اللي والو ما كان ويلي ويلي ويلي ويلي ما نشترك الليل ويلي ويلي ويلي ويلي في عشقك شفت الويل ويلي ويلي ويلي ويلي ما نشترك الليل ويلي ويلي ويلي ويلي قلبي هو القليل خلصت وفي ما فرحت ما تهنيت ما عاشت كتمنيت وبدات بيا بيا طروحة وبكات من عليا مشات قبلتها الدنيا تبليت وتبلات كيما راحت ولات ردتها فيا حنا قلبي حن انا مانيش مني وانت بعيد عليا عشان شفت الوين